بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فدرسنا الأول مع عقيدة الإمام أبي جعفر الطحاوي درس في التوحيد. إذا ما سبق من دروس كان بمثابة التقديم والتعريف والتوطئة، أما الدرس الأول فقوله نقول في توحيد الله معتقدين. إيه؟ ماذا يقول؟ إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره. إذا هذا هو كلام الطحاوي. ثم أسهب فقال لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد، إلى آخر كلامه في وصف ذي الجلال والإكرام. ونستطيع أن نرتب العقيدة الطحاوية ترتيبا مختلفا، بأن نضم المسائل بعضها إلى بعض، لأن المصنف كما قلنا ربما كتبها مسترسلا أو أملاها مسترسلا، فكانت بعض الفقرات تتكرر إما تأكيدا وإما لتداخلها في غيرها من المسائل. قوله نقول، نحتاج أن نقف معه وقفة. نقول ماذا يعني بقوله نقول؟ هي عقيدة أهل السنة على مدى فقهاء الملة من أصحاب الرأي، من سماهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن. نقول يعني نقول بلساننا، نتكلم، نقول بألسنتنا ونعتقد بقلوبنا. هل الاعتقاد يدخل في القول؟ وإحنا لما نقول الإيمان قول وعمل نعني بالقول قول القلب وقول اللسان، مش كده؟ لأن هذه المعتقدات إن عبرت بها بلساني سمعت مني، نقلت عني، فهي كلام منطوق. لكن هذا الكلام وما يتضمنه من معاني أنا أعتقده في قلبي، فأنا قائل به وإن لم أتكلم. خدتوا بالكم معنى قول القلب؟ ولهذا كان في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي قضية شعب الإيمان وأن أولها قول لا إله إلا الله، بيدخل في هذا قول القلب على طريقة أهل السنة والجماعة الذين يعدون الإيمان قولا وعملا، يرون الإيمان قولا وعملا. فالإيمان ليس قولا فقط، ولا العمل أثر من آثاره كما قد يقول البعض، لكن العمل من الإيمان، وهذه مسألة ستأتي وسنخالف فيها المصنف. فقوله نقول تساوي نقول بألسنتنا وتساوي ونعتقد بقلوبنا. ولهذا أكد على هذا المعنى بقول معتقدين، فجاءت كلمة معتقدين إيه؟ لتؤكد على هذا المعنى الثاني، أن القول ليس قول اللسان فقط، وإنما هو ما عقد عليه القلب أو ما عقد عليه قلبه، أي ربط عليه قلبه، فلا يشك في شيء منها ولا يرفض شيئا منها. نقول في توحيد الله، ما المراد بتوحيد الله؟ أنا قلت لكم في اللقاء الماضي أن بعض الجهلة بيعتقد أن كلمة التوحيد دي كلمة محدثة وكلمة مبتدعة، لأنه اعتقد فيها معنى واحدا، فاعتقد أن التوحيد هو جمع المتفرق، زي ما نقول توحيد الأمة أو توحيد الجهود، لا شك هذا معنى صحيح، لكن ليس هو كل معاني كلمة توحيد. ولهذا وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، هذا في لغة العرب. وقد جاءت هذه اللفظة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، في رواية أن يوحدوا الله، في رواية شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا يؤكد أن الثلاثة بمعنى واحد، يعني اختلفت عبارات الرواة والمعنى واحد، تدعوهم أول شيء إلى التوحيد. والتوحيد هو معرفة الله الواحد، والتوجه إليه بالعبادة. لا بد فيه من المعرفة ولا بد فيه من التوجه. ولهذا اعتاد المصنفون في كتب التوحيد أن يقسموه إلى ثلاثة أقسام، يقولون توحيد الربوبية، وتوحيد الإلهية أو الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. وهذه القسمة ليست منصوصا عليها، ليست توقيفية من النصوص، وإنما هي مستقرأة من النصوص. وفرق بين المنصوص عليه وبين المستقرأ والمستنبط. ولهذا يأتي بعض الناس يقول لك نقول توحيد الحاكمية، يعني ألا نتحاكم إلا إلى شرع الله، ألا نتحاكم إلا إلى شرع الله، هذا كلام صحيح، لكن هل هذا قسم من أقسام التوحيد؟ البعض يقول توحيد المتابعة، أن يكون متبوعنا، أن يكون متبوعنا واحدا، والمقصود هنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيفرد النبي بالإيه؟ بالمتابعة، بالتبعية، لأنه الذي بين هذا الدين. لكن كلها اجتهادات استنباطية في استخراج معاني التوحيد. لكن نحن نقول ان التوحيد الاصل فيه انه معرفة الله وعبادته، ودي ابسط كلمة ممكن نعبر بها عن التوحيد. ولهذا يقال عرفت فالزم. لا يمكن ان نتصور شخصا يوحد الله او يعبد الله وهو لا يعرفه، ممكن؟ مش ممكن، بل حتى في البشر وفي المخلوقات، يعني كما قلنا ما يخاف منه الكبير المميز العاقل البالغ لا يخاف منه الطفل غير المميز. يعني تصور كده لو دخل لص المنزل، من الذي يفزع؟ العاقل. طب لو في طفل رضيع لا يعقل شيئا، ممكن يبتسم لهذا اللص لأنه لا يعقل، إذن لم يعرف أنه لص، فلم يخشى ولم يخف. حتى إن إحنا عندنا المثل الريفي، المثل المشهور عندنا في مصر، يقول لك اللي ما يعرفك يجهلك، الناس يعتذرون به لمن لا يحسنون معرفة قدره. يعني لما يكون واحد ما أحسنش الضيافة، ما أحسنش الوفادة، ما أحسنش الكلام، وبعدين قال له عندك ده فلان، فبدأ يخاف، بدأ يكش، فيعتذر له يقول له إيه؟ معلش أنا ما أعرفكش، أنا جاهل، يعني أعذرني فأنا جاهل. فصارت هذه الكلمة مثلا، لأن المعرفة أصل، المعرفة في التوحيد أصل. ولهذا بعض العلماء قسموا التوحيد إلى توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب، قال هو قسمين فقط. وده يؤكد أن عملية التقسيم عملية إيه؟ اجتهادية استنباطية. والقسمين القسمان لا يتعارضان مع الأقسام الثلاث لأنهما يتضمنان الأقسام الثلاث. قال الأول تعرف ربك وبعدين إيه تقصده بالعبادة. إذا عرفته إذا عرفته لن تعبد غيره. ودي قمة الجهل إنك تعرف ربك ثم تنزل عن قدره. طب كيف أعرف ربي أو بما أعرف ربي؟ أعرف ربي أن لا أتكلم عن الكيفية الآن. أعرف ربي خلاقا. أعرف ربي أنه هو الخلاق هو الخالق. ولهذا لا نعلم أحدا غير الله يدعي أنه الخلاق. ممكن يدعي الخلق يعني بعض الخلق أو شيئا من الخلق لكنه يقول أنا خالق كل شيء لم يقولها أحد ولا يملك أن يقولها أحد. فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق العظيم. وتجد الآيات في القرآن الكريم تقرع المشركين لأنهم كانوا يقرون بالخلاق. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يبقى إذن هذه المسألة كما دل الدليل القرآني كانت مسلمة. وبعض الناس بيحاول يجتهد في أن يقول التوحيد هو معرفة الخلاق فقط وهذا خطأ. لكن التوحيد هو إفراده بالعبادة بعد معرفته. لأنك لو عرفته وبعدين عبدت غيره يبقى أخطأت وضليت ولا أصبت أخطأت وضللت. فلا تكونن موحدا بذلك. ولهذا نجد العلماء يقولون من معاني الربوبية أن الله هو الخلاق وأنه هو الرزاق وأنه هو الملك وأنه هو المدبر المصرف. المعاني دي موجودة في كلمة رب. في كلمة ايه؟ رب. حتى لو تنزلنا قلنا رب البيت. رب البيت ايه منزلته في البيت؟ ايه؟ هو مدير شؤون البيت مش كده؟ رب الأسرة المتصرف اللي بيرسم للأسرة اتجاهاتها هو اللي بينفق عليها هو اللي بيقوم عليها مش كده؟ ربة البيت كذلك المرأة في بيتها. إذن فلرب البيت ولربة البيت من معاني الرعاية ما يجعله يوصف بأنه رب. ولاحظوا أن كلمة رب وربة كلمة يتم التنزل فيها وتطلق على غير الله لكن كل بحسبه. يعني في رب البيت وفي رب بيت وأسرة مش كده؟ وفي رب قبيلة أو دولة. لكن الله رب كل شيء رب العالمين. ولهذا أول آية في القرآن نقرأها الحمد لله رب العالمين. والعالمون كل العوالم كل ما سوى الله. يبقى الله هو الرب وكل ما سوى الله مربوب. مربوب يعني يعني مصرف أمره. مربوب يعني يعني مرزوق يأتيه رزقه من عند الله. مربوب يعني إيه؟ يعني مملوك. ولهذا ابن كثير لما يأتي ليفسر قول الله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض يقول خلقا وملكا وعبيدا. لله ما في السماوات وما في الأرض خلقا. من خلقهم؟ الله. وكما قلنا لم يدعي أحد حتى هذه اللحظة أنه خالق كل شيء. الوحيد الذي قال لنا أنا خالق كل شيء هو الله. ولا يملك أحد أن يدعي هذا. هذا هو الخلق والملك. نعم نحن نقرأ في الفاتحة مالك يوم الدين نقول لماذا خص يوم الدين بالملك؟ لأنه اليوم الذي لا ترتفع فيه رأس ملك. كل ملوك الدنيا، كل ملوك الدنيا يأتون حفاة عراة غرلا بهما. لمن الملك اليوم؟ لله. لكن ليس معنى تخصيص الملك بيوم الدين أنه لا يملك غير في غير يوم الدين، هو مالك الملك دائما أبدا. لكذا نقول هو رب كل شيء ومليك كل شيء، أو كما قال الشاعر: مليك كل من ملك، مليك كل من ملك، فأنت وما تملك مملوك. وربنا يقول لنا إيه؟ وأنفقوا مما جعلكم، هو اللي جعلكم تملكون، لا تستخلفون على هذه الأشياء. وأملكوا وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. ولهذا لو قلنا لا ملك إلا الله فهذه كلمة صحيحة 100%، لأن ما تملك أنت ليس ملكا حقيقيا. والله سبحانه وتعالى يقول لك: قل اللهم مالك الملك. قل برضو قول واعتقاد، اللهم مالك الملك. وبعدين يفصل هذا يقول ايه: تؤتي الملك من تشاء تفضلا ومنا رزقا منك، وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء، وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت، وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. كل دي يا أخوانا أدوات الملك. يبقى الملك هو المتصرف، مالك ومتصرف. ولهذا لا يسأل عما يفعل، بعكس كل الملوك غيره. أنت مسؤول عما تملك ولا لا؟ وقفوهم إنهم مسؤولون. ستسأل عن نفسك وعما استخلفت فيه وكل شيء، لكن رب العزة من يسأله؟ من يحاسبه؟ وبعض الجهلة بيعتقد أن الذي لا يسأل يبقى مستبد، يعني يساوي ظالم. لا، دي في البشر، لأن البشر عندهم من الجهل وعندهم من الهوى والميل ما يجعلهم يستحقون هذه الأوصاف من الظلم وغيره. لكن ربك عنده من العدل وعنده من الحكمة ما يجعله يضع كل شيء في نصابه. وهنا تأتي أسماء الله الحسنى وصفات الله تتضافر لإثبات كمالات الله عز وجل. فإذا ما عرفته ربا مالكا خالقا، ولهذا يقول ربك: أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. الذين تدعون من دون الله دول نظامهم إيه عندكم؟ هل لهم شيء من الخلق أم حتى لهم مشاركة أو شركة؟ قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ما استعانش بحد منهم ولا قال له ناولني وساعدني، كلهم خلق. يبقى الذين تزعمون من دون الله لا يملكون شيئا، الذين تدعون من دونه لا يدفعون عن أنفسهم ضرا ولا عنكم. وهكذا تجد كل الآيات تتضافر لتؤكد على الربوبية. فإذا ما عرفناه ربا خلاقا رزاقا مدبرا مصرفا توجهنا إليه ولا بد بالعبادة. والذي يعرف الرب ولا يتوجه إليه بالعبادة متناقض مع نفسي في معرفته. وتصور لو أنت محتاج، أنت تحتاج إلى إغاثة، أمامك اثنين، شخص مليء غني كريم جواد، وشخص تاني فقير بخيل. ولو كان غني وبخيل مش هديك، إنما ده مع كونه بخيل هو إيه؟ فقير. فتركت الغني الجواد الكريم ورحت فين؟ للفقير البغي. هيتقال لك نشنت يا فالح، مش هتلاقي عنده حاجة خالص، مش هتلاقي عنده حاجة خالص. يبقى أنت هنا أخطأت حينما تركت الغني الكريم وتوجهت إلى الفقير البخيل، وتقول أصلا رايح له عشان يلحقني، عشان يغثني، عشان يعطيني. طب منين؟ أنت مش فاهم القضية خالص. ده لو كان معاه بخله هيمنعه، فكيف وهو لا يملك وليس عنده شيء؟ عشان كده تجد الشيطان لما يعبث بعقول بني آدم دايما، ما تلاقيش بني آدم في النادر كده بيعبده مخلوق صاحب قوة وجاهة. يعني نعم عبد بعض البشر بعض الملوك، هذه حقيقة. ويمكن اللي عبد الملك عنده شيء مش شبه، يقول لك ايه، بينفع وبيضر، بيعطي ويمنع. لكن اللي عبد الحجر بالله عليك وعايز منه ايه؟ لا عنده خلق ولا عنده رزق ولا عنده تدبير ولا عنده تصريف، ولا يسمع ولا يبصر ولا يتحرك ولا يغني عن نفسه شيئا. نقول لأن الذي أعرض عن الله صارت البهائم خيرا منه في العقل، أولئك كالأنعام بل هم أضل. رايح تعبد حجر؟ ما انت لو عبدت ملك من ملوك الأرض كنا نقول عندك عذر، مش شايف إلا اللي قدامك. لكن حجر. ولهذا تجد الشيطان يمعن في إضلال الظالمين، في إضلال الكافرين، حتى يمسخ العقول تماما. كنت تجد بعض أهل الجاهلية ياخد حجر من عند الكعبة. الكعبة لها شرف ولها كرامة ولها منزلة في قلوب الناس منذ رفع قواعدها إبراهيم، وتأتي البركة حجر من مكة. بعد كده يصنع تمثال، حتى نعمر بن الخطاب يقول كنت أصنع تمثالا من العجوة. وهو عندهم التمر والبلح، التمر هو دي البضاعة اللي بيأكلوا منها طول السنة، فشبع من أكل التمر يقعد يلعب فيه ويصنع منه، فيصنع تمثال عجوة. يقول فإذا جعت أكلته. هذا ما نعمل واحد تاني. هذا إن دل على شيء يدل على إن الذي ما عرف الله معرفة حقيقية، الذي ضل في هذه المعرفة أو عرفه معرفة مقصورة فضل في طلبه وقصده، لا يصل إلى خير أبدا إلا أن يتداركه الله بفضل منه ورحمة. توحيد العلم والمعرفة، أو توحيد المعرفة والعلم، يعني العلم بالله، معرفتي بالله. وخد بالك على قدر معرفتك بالله تكون عبادتك لله. على تطبيق القاعدة، اللي ما يعرفك يجهلك، اللي ما يعرفكش مش يخاف منك، اللي ما يعرفكش مش هيحبك. ساعات تشوف واحد كده تقول عليه ده متكبر، إذا قربت منه تجده رحيم ودود، تقول لا ده أنا ما كنتش فاهمه كويس. فبالمعرفة يأتي السلوك. فعلى قدر معرفتنا بالله يكون الخوف، وهو ربنا أمرنا أن نخاف وأن نخشى. قال فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال فلا تخشوا الناس واخشون. قال إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هنا الذين عرفوه. عرفوه بإيه بقى؟ السؤال الثاني وسيلة المعرفة. أنا عندي طريقين لمعرفة الله: إضافة لمرتكز في القلب. المرتكز في القلب الفطرة، أنا مفطور على معرفة الله، كل مولود يولد على الفطرة. اللي يعبث بالفطرة ويمسحها ويلوثها ويلخبطها العقائد المكتسبة. كل مولود يولد على الفطرة، توحيد الله، معرفة الله، اللجوء إلى الله، الطلب من الله، التعلق بالله. يجي أبوه وأمه بقى يقولوا لا الشيخ فلان وسيدي علان، إن كان نصراني يقولوا له المسيح وأم المسيح، إن كان يهودي يقولوا له مش عارف إيه وهكذا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأبواه، اللي بينشئوه بقى على عقيدة تلقينية اكتسابية مكتسبة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه أو يجعلانه مسلما، لأن هذه الفطرة، الفطرة هي الاستسلام لله. يبقى أول مرتكز عندي فطرة، ثم عندي وسيلتان متضافرتان متكاملتان للمعرفة. الوسيلة الأعظم النص، لأن الله تولى تعريفنا بنفسه، قال لنا أنا أعرفك بنفسي. أول ما تقرأ الفتحة كده تجد إيه؟ الحمد لله رب العالمين. بدأت إيه؟ تعرف رب العالمين، الرحمن الرحيم يعني الموصوف بالرحمة، مالك يوم الدين، وإنت تقول له إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وهكذا ربنا عرفنا. كل آيات القرآن تعريف بالله، كما قال ابن القيم كل القرآن توحيد. حتى لو قص علينا قصة موسى وفرعون، قال له هو موسى كان بيدعو فرعون ليه؟ للتوحيد. مين اللي أهلك فرعون؟ ربك وربي. يبقى القصة عرفتني بربي. طب حكم شرعي أقيم الصلاة، هو مين اللي أمرني بإقام الصلاة؟ ربي. حتى الأحكام الشرعية فيها توحيد من حيث الأمر والنهي، الأمر النهي من هو الله. القرآن كله توحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي الذي لا يموت ولا ينام، والقيوم الذي لا يغفل، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا وملكا وعبيدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. معرفة، من هذه المعرفة تتوجه إليه بالعبادة، تتوجه إليه اختيارا اختيارا. ولاحظ أن الإنسان ما ينفعش ما يكونش عبد. واحد يقول لك ايه انا حر يا اخي، لا ما ينفعش الانسان ولا المخلوق ما ينفعش ما يكونش عبد. اذا لم تكن عبدا لله فانت عبد لغيره، اما انك عبد لهواك، واما انك عبد لمخلوق مثلك او دونك، لكن في الاول وفي الاخر انت عبد. فالشرف، كل الشرف أن تكون عبدا لمن؟ لله وحده، عشان ما حدش يتنطط على حد، ما حدش يقول لحد نرفع من، كلنا عبيد لله، أنا وإنت كلنا عبيد لله، نتفاوت ونتفاضل في قدر عبوديتنا لله، في قدر قربنا من الله، في قدر حب الله لنا، في قدر ما يعطينا الله من العطاء الحقيقي. لان برضو احنا بنؤمن ان عطاء الدنيا عطاء ابتلائي، يعني ربنا يعطينا في الدنيا ليه؟ مش عشان بيحبنا، عشان يبلونا ويبتلينا ويختبرنا. لكن العطاء الحقيقي هو عطاء الآخرة، أو العطاء الموصل للآخرة، الموصل للدرجات العليا في الجنة. يبقى توحيد المعرفة، هنعرف ربنا بربوبيته ونعرفه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. الوسيلة الأولى لهذه المعرفة إيه؟ ما جاء في الكتاب والسنة، النص الوحي. الوسيلة الثانية وهي لا تعارض الوسيلة الأولى، النظر والتأمل، النظر والتأمل والتدبر. النظر في إيه؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون. نظر في نفسك. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. يبقى نظر في الملكوت، نظر في الخلائق. هذا النظر يقوي الإيمان، يقوي المعرفة. لكن الناس في النظر تتفاوت بحسب التدبر والتأمل، وكذلك التدبر والتأمل فيما أخبرك الله به من الوحي. الناس في فهم الآيات أيضا تتفاوت، ولهذا يزيد الإيمان وينقص، والناس في الطاعات تتفاوت ولهذا يزيد الإيمان وينقص. فإذا ما عرفناه ربا خالقا رازقا مدبرا مصرفا لأمور الكون والخلق، عرفناه بأسمائه الحسنى. ولهذا تجد كده الآيات لما يجي يذكر اسم الحي في القرآن يقول لك وتوكل. طب ماني بوكل محامي، عندي قضية بوكل محامي. طيب وكلت محامي خليه ينفعك، مش يعني هيقدر بحسب قدرته. لكن لو وكلت ربي الذي بيده ملكوت كل شيء، وبعدين ارجع تاني لنفسي اقول ده المحامي ده سبب، ده على قده بس ده سبب، مين اللي هيوفقه لهذا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. يبقى وكيل الاعظم هو ربي. ولهذا يقول لك ايه وتوكل على الحي. طب ما كل اللي احنا بنتوكل عليهم احياء، بنوكلهم احياء بس بيموتهم. تيجي تروح دخائر محامي الصحيح تخبط عليه عشان يروح المحكمة يقول لك ده مات، ده عيان، ده اتخبل في نافوخ وما عادش فاهم حاجة، ده دور على غيره. ايه الحق هضيع. لكن هنا ايه وتوكل على الحي الذي لا يموت. انت هتموت لكن هو ما يموتش. وتوكل على الحي الذي لم وسبح بحمده. ويقترن اسم الحي باسم القيوم لانه قائم على كل شيء. معرفة، معرفة. وبعدين تعرفه انه رحمن، بانه رحيم. والرسول يقول لك ايه مين ارحم واحد في الدنيا بيك؟ تقول له امي ارحم واحدة في الدنيا بي. يقول لك لا، ربنا ارحم بيك من امك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى امرأة تبحث عن صبي لها في السبي حتى اذا وجدته ألصقته بثديها. شوف واحدة ابنها الصغير الرضيع ضاع بعد معركة، فبتدور عليه، اتقتل، انهرس، داس عليه، حي ميت، لحد ما لقته خدته في حضنها وألقوته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اترون هذه تطرح ولدها في النار وهي تقدر على ألا تطرحه؟ تفتكروا المرأة دي ممكن ترمي ابنها في النار وهي عندها كمال القدرة وكمال العقل وكمال الفهم؟ قالوا لا، اللي مش ممكن. إن زكاة مجنونة ماشي، إن زكاة مش فاهمة ماشي، إنما أم وعندها فهم وعندها علم ترمي ابنها في النار مش ممكن. قال لله أرحم بعبده من هذه بولدها. فأعرف من معرفتي به أنه رحمن رحيم فأتودد، يصب علي شيء من الطمأنينة وشيء من الرجاء. وبعدين يقول لي اعرفوا ايضا انه عزيز لا يغلب لا ينال لا يقدر عليه احد، وانه مع عزته ذو انتقام ينتقم من عدوه فلا تكن من اعدائه، وانه عزيز رحيم مع عزته فهو رحيم، وانه مع عزتي عزيز حكيم لا يعامل الناس بالاهواء انما يضع الشيء في النصاب. وهكذا كل ما تعرفت على اسم من اسماء الله كلما ازددت ايه معرفه به، كلما ازددت تعلقا به، عشان تيجي كده ايه تقول لا اسجد الا له، ولا اركع الا له، ولا اسال غيره. طب لا أسجد إلا له، ينفع السجود لغير الله؟ هذا عمل تعبدي محض لا يصلح إلا لله، فمن سجد لغير الله فهو كافر. وليه؟ وليه ينفع لك أنا بسجد لغير الله بس لا أنا قصدي أن أعبد الله؟ مش ممكن السجود لا يكون إلا لله. وكذلك السؤال يا رب يا رب أنا عايز ديني اعطني، طيب ينفع السؤال لغير الله؟ ينفع ولا ما ينفعش ولا فيها تفصيل؟ لا فيها تفصيل، فيها تفصيل. طب ما انت بتسألني وانا بسألك، يجوز ان تسأل غير الله في حدود ما اقدره الله عليه مع علمك ان الله هو الذي اقدره. اسألك سؤال في العلم في الدين، بسأل مين؟ العالم. اقول لك ناولني كذا، هات لي كذا، اضيل الطلب الفلاني، ده سؤاله سؤاله. لكن اقول لك لو سمحت دخلني الجنه، تقول لي ومين يقدر يدخل حد الجنه؟ طب اشفيري مريضي، طب ومين يقدر يشفي المريض؟ لو رحت امهر الاطباء يقول لك لا انما الشافي والله، انا بس بعالج بحاول. لاحظ كلمه علاج جت من كلمه محاوله، انا عندي خبرات خدتها من ايه؟ من اللي انا شفته وعرفته وتعلمته ونقلته عن غيري، وبحاول معاك، بحاول مع المريض عشان ربنا يشفي. يبقى ممكن اسأل غير الله فيما يقدر عليه مع علمي ان الله هو الذي اقدره، وتعلق قلبي بالله لا به. يتعلق قلبي بمين؟ بمسبب الاسباب مش بالسبب. لكن لا يجوز ان يسال غير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. عشان كده بعض اهل الضلاله بيحاول يفسد علينا مساله السؤال، يقول لك لا طب ما احنا بنسال غير الله، انت زعلان ليه؟ لما تروح تسال البدوي تسال الميت الفلاني انت زعلان ليه؟ ما هو الانبياء احياء والصالحين احياء، فده حي ميت حي فانت بتساله. اقول له اه بس بساله في ايه؟ ممكن تقول له لو سمحت فلان راح فين؟ او في حد جه زاره قبل باسبوع اقول له ما شفتش فلان اللي جه زارك قبل باسبوع واخباره ايه؟ ما ينفعش. ما لازم نعرف احنا بنكلم مين وبنتعامل مع مين وبنسال مين. ولهذا يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله مع التفصيل الذي قلته. التفصيل ده ليس مضادا للتوحيد. ومع هذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع بعض أقوياء الإيمان، يبايع بعض من ترقوا في الإيمان ألا يسألوا الناس شيئا. أنت تعرف أن الحكاية دي في ناس بتعملها وبتجدها في قمة الراحة والسعادة، لا يسأل الناس شيئا، حتى ما يمرض ما يسألش الطبيب، مش إعراض عن الدواء، لكن يقول لك مين الأقرب لي، الطبيب ولا الطبيب الأعظم؟ الله، الله هو الطبيب. فأسأل ربي، أسأل ربي، مع إن الشرع أمرنا أن نأخذ بالأسباب، والأسباب كما تعلمون منها ما هو يقيني ومنها ما هو ظني ومنها ما هو وهمي، وقد بينت ذلك مرارا وتكرارا. فأنا لو جائع لو عطشان أشرب شوية مية، بسم الله الحمد لله ذهب العطش. ده سبب ايه؟ يقيني. مين اللي جعله سبب؟ الله ربك. طيب مريض، اقول لك مين احسن طبيب في تخصص كذا؟ تقول لي فلان الفلان. طب احجز لي عنده. ده يقيني ظني. انا بعتمد بعد الله، بعد الله. شوف مهمة، على ان الرجل عنده مهارة، عنده علم، عنده تجربة، بتوفيق الله يقدر يساعدني، لكن الشافي هو الله. يبقى ده ظني. طب انا عايز اروح للدجال او للساحر او للكاهن، يقول لك لا ده سبب وهمي. يقول لك العم وفلان راح له ونفع. اقول له ايه؟ كذب المنجمون ولو صدقوا. سبب وهمي. اذا ارجع لقضية التوحيد، معرفتي بالله ترتكز على معرفتي بالله ربه، ومعرفتي بايه؟ باسمائه الحسنى وصفاته العليا. وهذا لا مستند لي فيه على سبيل التفصيل الا الوحي والشرع. نعم يدخل النظر والتأمل ليدعم الإيمان في قلبي، لكن لا أعتمد على مجرد النظر والتأمل بدون التعلق بالنص والوحي والشرع. عشان كده اللي يقول لك ربنا عرفوه بالعقل، يقول له الكلام ده كلام صحيح لكنه ناقص. ولو كان العقل كفيلا وكافيا لمعرفة الله والاكتفاء به لما كان هناك وحي ولا شرع ولا إرسال رسول ولا إنزال كتاب. خلاص ربنا اداك العقل واعرف، لكن لا، العقل يوصلك لمراحل محدودة. عشان كده لا تعظم العقل على النقل، ما تخليش عقلك يحكم على ربك، بل يتلقى من ربك، يتلقى من الله بالوحي، ويفهم ما يلقيه الله وما يأمر به الله وما ينهى عنه الله. طب إذا عرفت الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وبربوبيته، يبقى لا أعبد غيره. ولهذا يقولون توحيد الإلهية مترتب على توحيد المعرفة. عرفت فالزم، كل ده اسمه التوحيد، وتتضمنه كلمة لا إله إلا الله. ومعنى لا إله إلا الله إيه؟ لا معبود بحق إلا الله. إحنا حطينا كلمة بحق ليه؟ لأن واحد يقول لك أمال فين اللات وفين العزة وفين مناة وفين هبل؟ هي دي مش آلهة؟ لا طبعا دي عندي ليست آلهة، دي أحجار وأصنام. بس في ناس قالوا عليها أنها آلهة، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. دي عبدت ولا لم تعبد؟ ما هو إله يعني معبود. عبدت ولا لم تعبد؟ عبدها الجهلة، عبدها الكفرة. فلو قلت لا إله يعني لا معبود إلا الله، هتكذب الواقع. صح؟ الواقع فيه معبودات كثيرة بس بباطل. مين فيه هو المعبود بحق؟ الله. يبقى لازم كلمة بحق دي عشان تميز المعبود بالحق. المعبود بالحق هو الله، والمعبود بالباطل كل من عبد من دون الله، أو كل من عبد مع الله. هو مش لازم يعبده وينسى الله خالص، لكم الاثنين مع بعض، لا برضو هذا شرك وهذا كفر. يبقى التوحيد أن تجعل الشيء واحدة، أن تعبد الله وحده لا شريك له، دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. إذا رجعنا بقى لكلمات الطحاوي، نقول في توحيد الله معتقدين أن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. دي فين بقى؟ دي إيه؟ الصفات، الأسماء. يعني هو متفرد فلا مثيل له. لو شفت واحد زيه كنت أقول آه حق أعبده، لو عرفت واحد مثله كنت أقول آه حق علي أعبده أو أخلي الاثنين زي بعض. إنما ليس له مثيل، ليس له ند، ليس معه شريك، ليس معه وزير ولا ظهير ولا معاون. فكيف أعبد غيره؟ يبقى ولا شيء مثله ليست في الصفات فقط، وإن كانت هي أخص بالصفات والأسماء، لكنها أيضا في كل التوحيد، لا شيء مثله في توحيده، في وحدانيته، في تفرده، في قيوميته، في استغنائه، مستغني مش محتاج لحد، في فقر العباد إليه، لا مثيل له، لا شيء مثله، ولا إله غيره، ولا شيء يعجب، ولا شيء يعجبه. دي مهمة برضه. يعني إيه؟ من ممكن أكون اللي أنا عارفه وبعبده له حدود، له إمكانيات محدودة، بس بقى يقول لك بعد كده ما يقدر على القدرة إلا ربنا. أقول له لا، طب سلام عليك، وأنا رايح أعبد ربنا. طالما أنت ما تقدرش أجيلك ليه؟ يبقى لا يعجزه شيء تساوي إن الله على كل شيء قدير. واحد يقول لي طب يعمل لي كذا أو يعمل لي كذا، لا مش بمساكك، مش بمشيئتك، بمشيئته هو، بمشيئته هو، لأنه أقام الدنيا على الاختبار والابتلاء، يمتحن ولا يمتحن. لأن بعض الناس يقول لك طب يلا وريه، طب ارمي نفسك من فوق الجبل شوف هتموت ولا مش هتموت، هينفعك ولا مش هينفعك، طب مش عارف ايه اعمل ايه. نقول ان الله لا يختبر، انت عبد. فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفات في توحيده. الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ليس كمثله شيء، لا شيء مثله، لا ند له، لم يكن له كفوا احد. هل تعلم له سميا؟ لا. الجواب لا. الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. كفوا يعني كف، كفء، يقول لك كفء يعني مكافئ، ادي بالضبط، انا ادك بالضبط، من الأقوى، إحنا الاثنين متكافئين. ربنا سبحانه وتعالى ما فيش له كفء. ند يعني إحنا الاثنين زي بعض، ما فيش له ند، ما فيش له مساوي، ما فيش له مماثل. هو الأحد، هو الذي يصمد إليه العباد في حوائجهم، هو الصمد. ولهذا لم يحتج إلى والد، لم يلد ولم يولد، ولم يحتج إلى ولد، بل هو المتفرد عن كل ذلك. هو الأول لا شيء قبله، يعني كان ولم يكن معه شيء. طبعا هو عبر عن هذا التعبير بقوله إيه؟ قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. ربما نحتاج إلى وقت آخر لنتكلم في هذه المعاني من معاني التوحيد، فنكتفي بهذا القدر. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يملأ قلوبنا معرفة ويقينا وإيمانا وتوحيدا ورغبة ورهبة وخشية وخوفا ورجاء وطمعا، وأن يرزقنا الدرجات العلى من الجنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يستدل بعض الناس ببعض أحكام سيدنا عمر بن الخطاب كما في مسألة الطلاق الثلاث، أو فعل عثمان سيدنا عثمان بن عفان لما جعل أذانين للجمعة، في تغييره لبعض الأحكام الشرعية الثابتة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إن عمر وعثمان فعل كذا وكذا، فماذا نقول له؟ وما الأدلة الكثيرة والفروق بين فعلهما رضي الله عنهما وفعل هذا الرجل. لا هذا يعني من يريد أن يغير أحكام الشرع أحكام الدين؟ الرسول يقول افعلوا كذا ولا يقول افعلوا كذا، هذه بدعة، هذه بدعة. لكن ما فعله عمر وعثمان والخلفاء الراشدون ومن بعدهم الأئمة المجتهدون في الاستنباط والفقه لا يعارض ما جاء به الرسول. ولهذا عمر بن الخطاب لما أوقع الطلاق الثلاث على المطلق ثلاث طلقات ما جابش حاجة من عنده. الرجل قال أنا طلقت ثلاث مرات، قال له خلاص قم ثلاث مرات، زوجتك لا تحل لك، هذا اجتهاد، هذا اجتهاد. يجي واحد آخر يقول له يعني هذا الرجل أوقعها في مجلس واحد أو في لفظ واحد. عشان كده جمهور أهل العلم كانوا مع عمر في اجتهاده هذا. طب ده كان الطلاق على عهد رسول الله يقع مرة واحدة أو يقع واحدة، نعم، لكن عمر رأى أن يعاقب الناس الذين يخالفون الرسول صلى الله عليه وسلم، يعاقبهم بإيه؟ بأنه يمضي عليهم ما ألزموا به أنفسهم، مش أنت اللي ألزمت نفسك خلاص، كما فعل عمر مع من تزوج المرأة في عدتها. وهو ما فيش عندنا دليل أن لتزوج المرأة في عدتها أنه لا أنها تحرم عليه. إحنا نعاقبه نعزره نفرق بينهما، لكن عايز يتجوزها بعد كده نقول له لا، مفيش دليل على كده. لكن عمر قال لك لا، وعامله بنقيض قصده، ده اجتهاد سائغ. والاجتهاد قد يعارضه اجتهاد اخر، يعني ممكن ايه تختلف فيه الانظار. ولهذا ابن القيم في اعلام الواقعين يقول يعني مفرقا بين باب فعل الصحابي واجماع الصحابه، يقول اذا اختلف الصحابه على اقوال او على قولين فالمجتهد هنا ما يقولش انا مع دي او مع دي، المجتهد هنا ايه يوازن بين الاقوال وينظر الى الدليل ويرجح. وقد يرجح بقوة صاحب الدليل، كما قال ابن القيم مثلا لو كان ابو بكر وعمر على قول، ومثلا عبد الله بن عمر على قول اخر، مين ليطمئن قلبه او يطمئن قلب الرأي مين؟ اقول لا، ابو بكر وعمر اجل منزلة واكثر فهما وعقلا وعلما وسابقة من عبد الله بن عمر. لكن كما قلت ان الاصل هنا الترجيح، اذا اجمع الصحابة ده اسمه اجماع، وقد يفعل الخليفة الراشد فعلا وتجمع الامة عليه، يعني لا يعارضه احد، يقال له اجماع. عثمان لما زاد الاذان في الجمعة قاسه على اذان الفجر، قاسه على اذان، ورأى فيه مصلحة تتحقق. عثمان ده كان تاجر، كان تاجر، والتجار كانوا بيخرجوا لأسواقهم كل يوم، وكان في سوق في المدينة يوم الجمعة، فكان أحيانا يتأخر عن الجمعة، مش سامع أذان ولا أي حاجة، هو بس عينيه من الشمس. فعم يجي يجري كل بيته يغير هدومه، وهدوم السوق ممكن تكون متسخة، يتوضى يغتسل، فكان ممكن يتأخر عن الجمعة. فقال إيه؟ قال أنا عايز أنبه الناس، أنبه الناس عشان ما يتأخروش. هتنبههم إزاي؟ قال أعمل لهم مؤذن يؤذن لهم في السوق قبل الجمعة بفترة، يبقى قبل الجمعة بفترة يقول لهم يا ناس خلاص خدوا بالكم الجمعة هتجد بعد نص ساعة، الجمعة هتجد بعد ساعة، خدوا بالكم بهذا الأذان، فالناس يعرفونه ويتعرفون عليه ويستفيدون منه. هذا اجتهاد، واجتهاد سائغ. لكن ما قد يفعله الناس اليوم لتبرير البدع أو لتمرير البدع بدعوى أن سيدنا عمر فعل أو سيدنا عثمان فعل، يرد عليهم بأمور كثيرة، منها أن الاجتهاد لابد أن يكون له مستند، والمستند دائما دليل، دليل إما دليل نصي استنباطي نصي قطعي صريح، أو استنباطي يعني ظني يفيد معنى معين، إما دليل المصلحة المرسلة وليست المصلحة المعتبرة أو المهدرة الملغاة، إما دليل من العرف الذي لا يعارض نصا من الكتاب والسنة، وده كله ده اسمه الفهم والفقه، ده اسمه الفهم واسمه الفقه. فالذي يريد أن يزين بدعة يعني يقول لك طب ما يلا يا أخواتنا نصلي، أنا هضرب لك مثالين أهو، بصراحة في الشتاء ده صلاة الفجر مشكلة مقرفة، مشكلة، إيه رأيك نخليها الضحى؟ نقوم النوم الساعة 9 مبسوطين نشرب كوباية شاي ونفطر ونصلي الصبح. ايه رأيك؟ اظن كل الغلابة والمساكين والبطلين هيميلوا للرأي ده. يبقى صلاة الصبح امتى بقى يا اخوانا؟ بقت الساعة 9 بعد طلوع الشمس بتلات اربع ساعات، نكون قمنا وفوقنا ورقنا، لان يا اخوانا لما بقوم اصلي الفجر ببقى داخل بردان ومش عارف الامام بيقول ايه ولا انا بقول ايه. انا عايز اصلي الصلاة كده بمزاج، وايه وابقى متحضر الذهن. هجيب لك مزايا اهو، وحاضر الذهن وفاهم. نقول لك لا حرام. ليه؟ ربنا وقت مواقيت انت بتخالفها. ان الصلاة كانت على المؤمنين ايه؟ كتابا موقوتا. وقت الساعة 9 دي وقت ممكن تصلي فيه الضحى، بسلامتك تصلي الضحى سنة، لكن تقول لي اصلي فيه الصبح ما ينفعش، الا اذا كنت بقى معذور نايم او او ناسي او نحو هذا، ربنا يعذرك. طيب ايه رايكم؟ وانا عايز الشيخ عبد المنعم الشيخ محمد جمال عايزين نخلي صلاة العشاء بعد الدرس. عايزين نخلي صلاة العشاء، احنا صلينا العشاء وبدأنا الدرس. ايه رأيكم يا اخوانا المرة الجاية عايزين هخلي الدرس ساعتين، ويمكن بالاسئلة يبقى ثلاث ساعات، ونخلي العشاء بعد الدرس. ايه رأيكم في الكلام ده؟ جائز ولا ممنوع؟ طب ليه؟ اشمعنى ده جائز؟ لما دخلت ثلاث ساعات في الصبح ما نفعش، ولما اديت ثلاث ساعات في العشاء نفع، لان وقت العشاء ما زال موجود. انا ما خرجتش من وقت العشاء. اول حاجة وقت العشاء الى نصف الليل، فانا لما اخرت العشاء من ساعة الاذان ساعة اثنين ثلاثة انا لسه فين؟ في الوقت. نمرة اثنين، ده الرسول استحب التأخير في العشاء، يبقى انا وافقت ما احبه الرسول ولم طب لماذا لم يفعله؟ لانه كان لا يحب ان يثقل على الناس. خدت بالك الفرق بين ده وبين ده؟ فمن جاء باجتهاد له مستند عليه دليل نقول له على عيننا وعرسنا، اما من جاء بشيء بغير مستند فهو مردود عليه. وهذا الفرق بين البدعه وبين الاجتهاد في الدين. هذا والله اعلم. في سؤال تاني؟ لو كان احد المسلمين عنده خلل في التوحيد هل لا يدخل الجنه ام يدخل يعذب ثم يخرج للجنه ام ماذا يفعل به؟ وما هو الخلل الذي لا يغتفر؟ ونسالكم الدعاء جزاكم الله خيرا. طبعا الخلل، كلمة خلل أو كلمة خطأ تكون بحسب الخلل وبحسب الخطأ. يعني إيه؟ يعني واحد عنده خلل في التوحيد بيعبد اللات أو بيعبد العزة وغلبان مسكين جاهل. أولا رب العزة لا يعذب أحدا إلا إذا أقام عليه الحجة، مش انت اللي بتقيم الحجه على الناس، ربك هو اللي بيه. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فلا تفترض ان فلان لم تقم عليه الحجه، لان دي مش بتاعتك. عشان كده ما فيش واحد يا اخوانا عنده خلل الا وعنده حجه. حجه تدعو لترك هذا الخلل لكنه لا يقبلها، يرفضها، اما باتباع متبوع يقول لك احنا ماشيين ورا شيخنا. نقول له ايه؟ وما الفينا عليه ابانا، واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفينا عليه ابانا اولو كان اباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. واحد يقول لك انتوا جايبين الكلام ده منين؟ احنا طول عمرنا على كده، طول عمرنا على كده. هو ده دليل؟ هو ده دليل؟ لكن انا برضو عايز اتكلم عن ان الخلل في التوحيد يتفاوت. مش كل خلل نقول ان صاحبه يخلد في النار. انت شفت الرجل الذي قال لابنائه حرقوني؟ ليه يا عم الحاج؟ قال لهم اي اب كنت لكم؟ قالوا خير اب، ده انت عملت لنا سبوبه وعملت لنا فلوس وعملت لنا الناس بتخاف مننا والناس ولينا عزوه، وانت يعني عملت انت صاحب المنه والفضل علينا في كل ده، جزاءك لما تموت نحرقك نولع فيك؟ قال لهم أنا بقول لكم ولعوا فيا بما لي عليكم من حق من سمع وطاعة، إما موت ولعوا فيا. طب وبعد ما نولع فيك؟ قال لهم تستنوا لحد جسم ما يصفى خالص وبقى الرماد، اسحقوه، هاتوا بقى هون، هاتوا مش عارف ايه، اضربوه اسحقوه حد ما يبقى تراب، ارموا شوية في البحر وارموا شوية في البر. ليه؟ قال والله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. يبقى الرجل ده الداعي له لهذا الفعل لهذا الصنيع اعتقاد أن الله ربما لن يقدر على إعادته، مش كده؟ يبقى عنده خلل، عنده شك في أن رب العزة مش ولا يعوزه شيء. لا يقول لك لا رب العزة يحيي الموت يطلعهم من القبور إنما يجيب واحد نصه في البحر ونصه في البر ومش عارف يجيبه منين، فهو اعتقد كده وأمر ولاده بكده، فولاده عملوا كده، فربنا جمع ما في البر وما في البحر وأحياه، وقال ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، أنا خايف منك، أنا قلت لو قدر علي هيعذبني فأنا خايف. فقال له ادخل الجنة بخشيتي. يبقى عفى عن إيه؟ عفى عن مش عايز أقول الكفر بقى، الكفر اللي يعفى عنه، عفى عن خلل في مسألة قد تكون يعني صعبة على الاستيعاب. هو عارف ربنا وخايف من ربنا، بيقول لهم لو ربنا قدر علي هيعذبني، وعارف ان فيهم قيامة. كل ده توحيد ولا كفر؟ توحيد، بس في الحالة ديت يمكن ما يقدرش عليه. فدي نسبة الايه؟ الشك في ايه؟ في كمال القدرة. هو ما قالش انه ما يقدرش، لكن قال قدرته لها ايه؟ قد يكون لقدرتي حدود. هذا الشك قد يصل به بالإنسان لحد الكفر. فهذا خلل عفى عنه الله، وهناك خلل لا يمكن أن يعفو عنه. فبقدر الخلل وبقدر العذر، اللي عنده عذر أو اللي ما عندهش عذر، يكون الحساب. وهذا أمر لا يعلمه ولا يملكه إلا الله. يعني كلامنا فيه من باب التمثيل والتقريب وليس من باب الحكم على الناس. واضح يا اخوانا؟ لان احنا ما عندناش احنا عشان نحكم على شيء لازم يكون عندنا معطيات. احنا ما عندناش معطيات، ده خايف ولا مش خايف، ده شك ولا مش شك، ده احنا بنعطي الكلام العام والاحكام العامه دون ان نسقط هذا على الافراد، لاننا ليس عندنا المعطيات الخاصه بالافراد التي لا يعلمها ولا يحيط بها الا علام الغيوب سبحانه وتعالى. أريد كتاب جيد في دراسة الشعر والأدب العربي لكي يسلم من العقائد الفاسدة. طب إيه علاقة كتاب في الأدب والشعر للسلامة من العقائد الفاسدة؟ كتاب نفسه خالي؟ لا، يعني الأشعار دي جهد بشر يا أخواني، الأشعار دي جهد بشر. طبعا في كتب كثيرة قديمة وحديثة، كتب كثيرة قديمة وحديثة، لكن أنا أنصح طالب العلم أنه يركز على منظومات العقائد، منظومات الأحكام. هي صحيح ما بتبقاش شعر رصين، ما بتبقاش شعر فيه جمال كبير، لكن بتبقى مركزة على معاني مطلوبة. لكن لو أراد أن يقرأ في الأدب أو في الشعر قديما أو حديثا، الكتب كما قلت لكم كثيرة، وأنا عن نفسي لا أنصح أحد بهذا لأنها مشغلة عن مطالعة العلم. أنت لو قرأت أي كتاب من كتب التفسير هتجد مش أقل من 1000 شاهد من الشعر. خذ الشواهد دي، يبقى أنت بتاخد شعره، بس بتاخد شعره وأنت بتعمل إيه؟ أنت بتقرأ تفسير القرآن. لو قرأت شروح الحديث هتجد آلاف الشواهد الشعرية برضه، لكن هتخش عشان شعر فقط. طب والمطلوب منك في دينك، المطلوب منك في إيمانك، المطلوب منك في عقيدتك، المطلوب منك في علمك بالحلال والحرام، اعرفه الأول، ولا إيه رأيكم؟ وعشان كده كثير من المهتمين بهذه الفنون بيكونوا عندهم جهل في دينهم أو في أحكام، يعتقدوا حامل دكتوراه وأستاذ كرسي وبيدرس هذه العلوم، وتجده في دينه وعيني مسكين غلبان. يعني تيجي تقول له مسألة بسيطة يقول لك معقولة؟ والله أنا أول مرة أسمع الكلام ده. فتقول ما شاء الله، ده هو ما شاء الله بيتكلم بألف لسان وبيكتب كتب، لأنه هو الباب ده كان سايبه، الباب ده ما اهتمش بيه. قلت لأمي علي الطلاق، تروحي عند خالي اليوم ولم تنفذ، فما الحكم؟ أنت بتحكم على أمك بالطلاق؟ أنت عايز ضرب الجزمة. كويس إنها ما نفذتش، لأن أنت هي لها عليك أن تسمع لها وتطيع. مش انت اللي تأمرها فتطيع، انت تسمع لها وتطيع. فانت اصلا يعني خالفت ثم تحلف بالطلاق. طب ما ذنب زوجتك المسكينة، يعني ما ذنبها وبعدين تخالف الشرع فتحلف بغير الله؟ كل هذه موبقات انت اوقعت نفسك فيها وانت تدري او لا تدري. ما كفايه بقى يا شيخ محمد، كفر كفاره يمين وتوب الى الله، كفر كفاره يمين وتوب الى الله. ما راي الشيخ في جماعه من الناس 30 رجل كل رجل يقرا جزء من القران ويدعون بعد ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا اجتمعوا على هذا وتوافقوا عليه فهذا من البدع، لكن لو وقع منهم اتفاقا، اتفاقا يعني ايه؟ يعني بدون اتفاق مسبق، اللي بيقولوا عليها باللغة الدرجة صدفة، يعني مصادفة أو موافقة، فلا شيء. أن أنا أقرأ جزء من القرآن وأدعو لميتي، إيه المانع؟ لا شيء، لا شيء، هذا حق. لكن تعال انت جزء اول جزء ثاني جزء الثاني ونقعد ونعمل مش عارف ايه، هذه بدعه. ليه؟ ايه اللي خلاها بدعه؟ لانها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه. لان باب التعبد يا اخوانا اما انها عبادات ظاهره يحكمنا فيها الثابت منها من شرع الله، واما عبادات باطنه لا ينبغي ان يطلع عليها غير الله، نخبيها يعني. عشان كده لما تيجي تقرا القران ممكن تقرا بين الناس عشان تعلم وتتعلم، ده شيء مطلوب وجميل، لكن عايز تقرا تعبدا الاولى لك انك تقرا لوحدك، والاولى لك انك تقرا وانت بتصلي في صلاه، والاولى انك تكون صلاتك دي في جوف الليل، والاولى والاولى ما يكونش حد سامعك، لان كل ده ادعى للاخلاص ولا للرياء؟ اخلاص، فنكون أكثر إخلاصا في هذا. والله أعلم، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حلو حبيب الكرام، شكر الله الشيخ الدكتور جمال المراكبي، وشكر الله هو أيضا لفضيلة الشيخ محمد العزيز، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيهما خير الجزاء وأن ينفعنا ما قال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بإذن الله عز وجل نلتقي غدا بعد صلاة العشاء مع فضيلة الشيخ الدكتور سعيد عامر، حرص على الحضور، وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى.